والفقه فيها ما حجب عن غيره، اللي هو في الله عز وجل أهم حاجة عنده ما يتعلق بالتعبد لله بأسمائه وصفاته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يبحث ليه؟ الناس بتغلط فيه او ليه بتنتقد او هو بيبحث في كده ليه؟ بينه وبين نفسه يعني هو ليه يعني حاجه طبيعه انسانيه ناقصه، ان الانسان الخطبه ان شاء الله في مسجد بدر الرحمن ومفيش درس بكره هنا في العوايد. اخ في كرب شديد، يا رب فرج كربات المكروبين، يا رب يطلب الاخوه الدعاء. سمى ابن القيم العلم ظنا وشكا، هو يقول هل يحتمل انه قد يداخله الخواطر وهم بها؟ ليس هذا الباب. اولا هو العلم سمي ظنا في القران، لان ربنا قال والذين يظنون انهم ملاقوا الله، قال اني ظننت اني ملاق حسابي، يعني علمت. لكن هو بيقول ليه سموه كده؟ لان في فرق بينه وبين المعاينه. معنى في الله نجيبها المرة الجاية. هل يجوز لابن 10 أو 12 سنة أن يؤذن في المسجد؟ نعم، الصبي المميز يصح أن يؤذن. في وجود الكبير ماشي، إذا أذن له ذلك الأفضل يكون الكبير. لكن لو هو صوته حسن أحسن من الكبير يراغب في الصلاة أفضل تصح. هل يندب أم يجوز أم لا يجوز التعبد بالجبليات المحضة؟ هل يقال إن ذلك يعد من البدع؟ أكل الدباء، لا مش أكل الدباء، من الجبليات المحضة. الجبليات المحضة الوقوف الجلوس، يعني واحد يقول تقعد لي يقول لك دي سنة، عشان الرسول كان بيقعد، أو ده بدعة ماشي كده. ليس منها أكل الدباء، لأن أكل الدباء مش إيه، مش جبلية محضة، لأن الرسول مش كل الناس بتقوم وتقعد، قصدي كل الناس بتقوم وتقعد بس مش كل الناس بتحب الدباء. فحبا للنبي عليه الصلاة والسلام أحب الدباء لحبه إياه، ده حاجة يعني من شدة الحب وصل إلى ذلك، وده مش بالتكلف. يعني أنت مش إن أنت تروح جاي كل شوية جايب كوسة، لو أنت لقيت نفسك من حب الرسول صلى الله عليه وسلم بتحب الدباء هو ده هتاخد ثواب على كده، زي ما أنس عمل يقول فما زلت أحب الدباء منذ إيه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه. فهو لقى نفسه كده، هو ده من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم حاجة طبيعية، واحد بيحب واحد فلقى نفسه بيحب اللي بيحبه، مش إن أنا هفضل أتكلف ذلك. أما البدعة اللي هي الجبليات المحضة، خش الحمام ليه؟ يقول لك الرسول كان بيخش الحمام، لا قطعا وأخيرا مش الحمام، ها؟ هو غضب عنه بيخش الحمام، وانت واقف ليه؟ انا ماشي ليه؟ بخلاف اللي مش جبل لي محض، يعني نقول له انت ماشي متوسط ليه؟ ما بتمشيش بسرعه قوي ولا ببطء قوي، عشان ايه؟ الرسول كان بيمشي كده، كان بيتوسط في ايه؟ في مشي، اقصد في مشي ده ياخد ثواب. ما هو ده من غير تجاوز، مش هتطلع يجري، يعني بحيث ان هو يعني اسراع في غير شده، لو نفي البطء ايه قد يتكلف العبد حتى ماشي في الحاجه اللي هو، بس يعني المطلوب انه يتكلف فيها العبادات الاصل اللي هي في الاصل عبادات، ليس في الايه، في الجبليات اللي وصفت بصفه معينه. سيبوها بقى للمربي، يعني مساله ان احنا نخلي الصبي يؤذن ولا ما يؤذنش دي سيبوها للمربي بقى حسب ما يشوفوا اللي فيه. صحيح، الحاجات دي بالليه، في صفه في الشكل المشي، يعني اللي هي المشيه نفسها لما تلاقيه بيميل حته كده بيعمل حته كده لا بطيئه ولا سريعه. لكن هي لا ده هي غالبا مشيت فاطمه هتلاقي في الخطوه يعني الواحد تلاقي واحد مثلا يدله تيجي يمين مثلا يمشي يتهز هزه معينه فمشيت فاطمه زي مشيت رسول الله دي مش هنعرف نجيبها دي حاجه تجيب الله يعني. ولله على الناس حج البيت من كفر هل يقال فيه كفر دون كفر؟ لا في كفر اللي هو اللي دون كفر في باب الحج ان واحد مش عايز يحج عشان الزحمه وعشان التعب وبيسوف فيه وبيقول انا مش ناوي احج عشان الدنيا صعبه علي هو ده اللي قال فيه كفر دون كفر. اما اللي بيقول ان شاء الله هحج بس اما كمان شويه لما معايا فلوس تبقى كتير قوي مثلا ولا هتبقى الظروف احسن شويه او نحو ذلك ده مش قاسم اصلا عند الجمهور. الكفر الكفر فعلا اللي شايف ان الحج ده عباره عن اثار وثنيه. الكفر اللي يقول هو ربنا فرض علينا الحاجات اللي ملهاش معنى دي ده الكفر. واللي يقول الحج مش فرض زي اليهود والنصارى يبقى كفر. لكن بقول حج فرض علي انا اعرف احد يعني المعارف ما حجش لي يقول لك اصل الزحمه دي فظيعه قوي انا ما استحملش وبالك ده ده ده ده ايه ده ده وبعدين بقى ده كان زمان ما كانش في فنادق نظيفه قوي كده الفنادق اللي كانت حوالين الحرم فكان يقول لك انا ما اقدرش انا اخش دوره الميه دي ازاي انا اعمل كده ازاي وده بلا شك وما ما حجش. فهذا هو المعصيه هذا هو المعصيه اللي بيسوف وناوي حج ده اللي هو بيقول مذهب الشافعي اللي ان الحج واجب على الايه على التراخي طالما ناوي حج قبل ما يموت. واحد شايف ان المنظر ده حتى لو مت مش حج بقى شوف اتصرفوا في فلوس بعد كده مش في دماغه الحج. ليه واحد بيقول الحج مش فرض يستحل ماشي كده واحد بيقول الحج ده اثار وثنيه يقبل الحج واحد يقول انا حجيت للمشاهد ما يلزمنيش الحج للبيت. دول كلهم كفر ماشي كده كفر داخل عامله باتفاق العلماء. طيب انت كفروا خلاص ولا حقيقه مذهب شيخ الاسلام تيميه في ترك الصلاه ما احنا قلنا امبارح لا الصلاة لها وقت الحج ملوش الحج يعني على بس هو ده ما هو ده يعني انت تقصد معارضة اثر عبد الله بن شقيق مش كده ما هو ده في اثر عبد الله بن شقيق فيه منازعة. لكن هل يسمى كفرا؟ هيقول الصحيح ان هو اللي نزلت فيه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نزلت في اليهود والنصارى الذين قالوا نحن مسلمون فأنزل الله وإله الناس حجوا البيت فقالوا لا نحج فقال عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن هم شايفين الحج ده إيه ما يلزمهمش واتباع رسول الله ما يلزمهمش ده كفر أكبر. الآية دي في الكفر الأكبر مش في الترك. الصلاة وسيلة لا غاية اهو ده كفر طبعا ده كفر ايه استحلال لترك الصلاة كان يلاقيه ما يصليش كان الوالد يحكي لنا عليه فما يصليش يقول له فلان صلي يقول له الصلاة وسيلة لا غاية وانا وصلت خلاص كان شيخ له مقام في ديروت دلوقتي له مقام بس ما اعرفش هو فين الحمد لله لا مش عمتهم في منهم من يقول ذلك قولوا قولي هذا واستغفر الله.